بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال مقدمة: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم من هذا. أي مقدمة؟ هذا ليس كلام الشيخ، هذا ليس للشيخ. أبدأ مباشرة في المتن. طيب نبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، بين أيدينا رسالة صغيرة الحجم عظيمة النفع والفائدة، معنونة بثلاثة الأصول، وليس الأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول. والأصول الثلاثة رسالة أخرى أخصر منها للأطفال، وأما الرسالة المشهورة هذه فهي ثلاثة الأصول، كتبها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المتوفى في السنة 600 والهجرة، والمولود في السنة 1500 للهجرة. وقد بذل عمره رحمه الله في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، حتى أحيا الله عز وجل به قلوب كثير من الناس ونشر دعوة السنة والتوحيد، وأقام أو صار مجددا من مجددي القرن الثالث عشر الهجري أو الثاني عشر الهجري رحمه الله. وحياته حافلة بالعلم والتعليم والجهاد في سبيل الله، حتى كون الله جل وعلا بفضل الله جل وعلا ثم بدعوته كون الدولة السعودية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، التي كان لها دور عظيم جدا في نشر التوحيد والسنة في مشارق الأرض ومغاربها. وهذه الدولة لم تقم دولة عبر التاريخ بعد الدولة الأموية وأوائل العباسية، لم تقم دولة في التاريخ بعد تلك الدولتين ودولة الخلفاء كهذه الدولة التي قامت أساسا على توحيد الله ودعوة إلى ذلك، وجاهدت في سبيل الله حتى نشر الله عز وجل ومكن لها في كثير من البلدان، ووصلت قواتهم إلى بلاد كثيرة في الجزيرة، ثم انتشرت هذه الدعوة المباركة بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل دعوة الشيخ الإمام مجد محمد بن الوهاب رحمه الله. وله رسائل كثيرة كلها تدور حول توحيد الله تبارك وتعالى. عامة هذه الرسائل التي نفع الله عز وجل بها تدور حول توحيد الله تبارك وتعالى. من الرسائل التي كتبها هذه الرسالة المعنونة بثلاثة الأصول التي كتبها الشيخ رحمه الله ليبين أصل هذا الدين، وأنه يقوم على معرفة الله ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة الإسلام. وهذه هي الأمور التي سيسأل الإنسان عنها في قبره، فهي رسالة عظيمة النفع كتبها الشيخ لعامة الناس، فهذه الرسالة كان يحفظها الناس حفظا وتشرح لهم في المساجد، لأنها تبين أصل الدين وأصل التوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نبدأ إن شاء الله التعليق على هذه الرسالة المختصرة. نعم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله رسالة بقول اعلم رحمك الله، وهذا من حسن تعليمه وتأليفه، فإنه يدعو للمدعو بالرحمة، ولا شك أنه يدل على لطف الشيخ رحمه الله وحرصه على المدعو، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين، قال: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: أنا الرحمة المهداة، قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس بالناس، وهكذا أهل السنة والجماعة كما قال الشيخ الإسلام: هم أعلم الناس بالحق وأكثرهم رحمة بالخلق. فإنهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويسلكون أقرب الطرق التي توصل هذه الدعوة إلى قلوب الناس، ولم يكن غرضهم أن يقيموا الحجة فقط، لأن بعض الناس اليوم يسلك في دعوته إقامة الحجة فقط، وذاك يدعو وينصح وينكر بأي وسيلة، المهم أنه يبث العلم ولو لم يكن بطريق نافع. ولو كان المطلوب إقامة الحجة لاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة المشركين في أول الإسلام وانتهى الأمر، ولم يستمر نوح عليه السلام في دعوة قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، بل غرض الأنبياء غرض كان غرضهم هداية الخلق، وذلك كانوا يصبرون على ما ينالهم من أذى. فالشيخ رحمه الله كان رحيما بالمدعوين وتلطف بالناس جدا، ومن تأمل رسائله رحمه الله وشفقته على الناس وحرصه عليهم علم ما كان عليه الشيخ رحمه الله من الشفقة والمحبة، أن كان يحب هداية الناس. فيقول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا أن نتعلم 4 مسائل، ثم ذكر المسألة 4: العلم والعمل والدعوة والصبر. ثم عرف العلم بقوله: هو معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام، هذا هو العلم. ولك أول ما يسأل الإنسان في قبره عن هذه، أن يعرف ربه أي معبوده، وأن يعرف الطريق الذي يعرف به ما يحبه ربه وهو الرسالة، وأن يعرف الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو الإسلام، ما رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد نبيا، هذا هو المؤمن والمسلم. فلا بد أن يكون الإنسان عالما بربه، عارفا معبوده، عارفا أحكامه، عارفا صفاته، عارفا بصفاته، ولا بد أن يعرف نبيه ويعرف حقه وفضله ومكانته، ولا بد أن يعرف الإسلام أحكامه وواجباته ومستحباته ومحرماته ومكروهاته ومباحاته، وهذا ما يسمى بالعلم الشرعي. قال: والعمل بهذا العلم، لأن العلم وسيلة يراد بها العمل والتعبد، فالله جل وعلا خلق الخلق لعبادته وفق هذا العلم، فيكون العلم الطريق إلى العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم الدعوة، العمل يخص الإنسان، ثم الدعوة وهو أن يوصل هذا العلم إلى غيره، ثم لا بد أن يصبر على ما يناله من أذى، لأن الدعوة لا بد فيها من أعداء، وكذلك جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال ورقة بن نوفل: يا ليتني فيه جذعا إذ يخرجك قومك، قال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه وعاده قومه. وأصل ذلك قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا حكم من الله بجميع الإنسان، الإنسان ألف ولم تفيد الاستغراق، أي إن كل الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات 4: إلا الذين آمنوا، والمراد بالإيمان هنا العلم، وعملوا الصالحات أي عملوا وفق العلم، وتواصوا بالحق وهو الدعوة الله تبارك وتعالى، وتواصوا بالصبر وهو الصبر ذكره فيما ينالهم في الدعوة وفي القيام والعمل بالعلم. يقول ذلك، يقول الشيخ رحمه الله: لو لم ينزل الله هذه السورة لكفتهم، لأنها تشمل الدين كله. فالبداء بالعلم قبل العمل، ولذلك من عمل بلا علم فهو ففيه شبه من النصارى، ومن علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود. والله جل وعلا أمر الناس كل يوم أن يدعوه 17 مرة بالهداية للصراط المستقيم، قال: اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ زيد وعبيد، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم وصف المنعم عليهم بماذا؟ ببيان ما يضادهم، قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، أي وصف طريق المنعم عليهم بذكر أضداده، قال: غير المغضوب عليهم، وهم اليهود علموا ولم يعملوا فغضب عليهم، ولا الضالين النصارى عملوا لكن بلا علم، فدل على أن طريق المنعم عليهم ماذا؟ أنهم علموا وعملوا وفق العلم. فمن عبد الله على جهل ففيه شبه من النصارى، ومن علم ولم يعمل فيه شبه من اليهود. وذلك بوّر البخاري باب العلم قبل القول والعمل، قال جل: فاعلم أنه لا إله الله واستغفر لذنبك. اعلم أولا ثم استغفر، وإنما خطأ الناس في العبادة وفي الشرك وفي البدع بسبب جهلهم، لأنهم لم يتعلموا. وذلك كان من شروط لا إله الله العلم، أي العلم بمعناها ومدلولها، لأن الإنسان إذا عمل وفق قناعاته أو وفق أهوائه أو وفق ما ورثه من غير بينة، فإنه لا يكون معذورا عند الله تبارك وتعالى، بل لابد أن يكون على بصيرة وعلى علم وعلى دراية. نعم. ولكن لا يعذر الإنسان بجهله إذا توفرت في حقه أسباب العلم. يا رجل بين المسلمين بين يديه القرآن والسنة ويحضر المساجد ثم يدعو الموتى ويستغيث بهم ويستنجد ويهتف بأسمائهم، هذا لا يعذر أبدا. لماذا؟ لأنه فرط في أول الأمور، فإن أول أمور العلم هذا قد فرط فيها، وإنما تدين الله جل وعلا بما ورثه وبعادات قومه وما شابه ذلك، فهذا لا يعذر عند الله جل وعلا. إنما الذي يعذر عند الله من لم يتمكن من العلم ولا أسبابه، أما من تمكن من العلم وتهيأت له أسبابه ثم فرط مشتغلا بدنيا فهذا لا يعذر. وذاك باب العلم قبل قول العمل، أي لا يجوز إنسان يعمل إلا بعد العلم، فكيف يعمل وهو لا يعلم؟ بل لا بد من العلم. ومن ذلك ذاك الشيخ رحمه الله في دعوته كان يعلم الناس، وإنما وقع في شرك وعدوا بسبب جهلهم، فكان يدعوهم من العلم الذي يعلمهم بالحق والصواب وبالخطأ والضلالة. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسلا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. يقول الشيخ: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل أو ثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل خلقنا لمقصد عظيم المذكور في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ووصف الله جل وعلا أولياءه بالعبادة، وأنه لما قام عبد الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا وعباد الرحمن، هكذا يصف الله جل وعلا أقرب الناس إليه من جهة العبادة بكونهم عبادة لله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا لم يترك خلقه عبثا، فحسبوا أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، وإنما خلقهم الله ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه قضية وحقيقة مهمة، هي أول حقيقة يجب أن يعلمها الإنسان وأن تكون دوما حاضرة في ذهنه، أن ما خلقنا لأجل التفكه في هذه الدنيا والتنعم والتناكح والأكل والشرب، وإنما خلقنا للعبادة، وما أباح الله لنا من المأكل والمشرب والمنكح ونحو ذلك إنما هي من باب الإعانة لتحقيق هذه الغاية. فالمقصد والهدف هو عبادة الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا لم يجعل العبادة وفق آرائنا ولا وفق أهوائنا ولا وفق عقولنا ولا وفق سياساتنا ولا وفق ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا، وإنما جعل الله جل وعلا العبادة وفق ما يحب. ولأجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فالله جل وعلا لا يحب العبادة أي عبادة، لا، بل العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت موافقة لما يحبه الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يخبر الناس بما يحب الله من العبادة. إذن الله جل وعلا خلق لنعبده على أي نوع؟ على وفق ما يحب ويرضى، لا مطلق العبادة، لا مطلق العبادة، وإنما عبادة مخصوصة يحبها الله، بيّنها الله جل وعلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وذاك ربط الله جل وعلا دخول الجنة بطاعة الرسل، وربط دخول النار بمعصية الرسل. من أطاعني دخل الجنة يقول صلى الله عليه وسلم، ومن عصاني دخل النار. وقال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فالله جل وعلا أرسل الرسول داعية إلى الله، إلى الله جل وعلا، وسراجا منيرا. إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن خلقنا الله لنعبده، وبين لنا طريق العبادة بإرسال الرسل، فلم يخلقنا عبثا، تعالى الله عن ذلك، بل خلقنا لنعبده. وهذه العبادة تعرف بطريق الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه قضية مهمة، وذلك إذا غاب هذا عن ذهن الإنسان ربما اشتغل بالدنيا. وكل من اشتغل بالدنيا وألهات دنيا عن آخرته بسبب أنه يغفل هذه الحقيقة، ويغفل أن الله خلق العبادة، فكيف يشتغل بضدها أو بما يؤثر عليها؟ نعم. والثانية قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن خلقنا الله لعبادته، وليس أي عبادة، بل عبادة وفق ما يحب الله. ثم أيضا أن الله لا يرضى أن يعبد أحد سواه، أي أمر بالعبادة الخالصة له. قد يقول قال طب أمر الله بعبادته، سأعبده أنا وفق ما جاء به الرسول، لكن سأعبد غيره من الأموات والغائبين والآلهة الأخرى، وأقدم أهواء النفوس التي قد تصير إلها. الله جل وعلا لا يرضى من العبادة إلا ما كان خالصا لوجهه تبارك وتعالى. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا، يقول الله في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فلا يقبل الله من العمل من العبادة إلا ما كان خالصا لوجهه، فلا يقبل الله أن يعبد أحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذكر الله جل وعلا دعوة الأنبياء لإقوامهم على هذا، فذكر الله في سورة الأعراف وفي غيرها أن الأنبياء كلهم قالوا كهود: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هود قال: يا قوم اعبدوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالح قال: يا قوم اعبدوا الله. وإلى مدين أخاهم شعيب قال: يا قوم اعبدوا الله. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني، لا، قال سبحانك: ما يكون أن أقول ما ليس بحق. هذا قول عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي قاله عيسى عليه السلام، فبرأ نفسه مما وقع فيه قوم من الشرك. ولذلك الله جل لا يقبل من العبادة، لا يقبل فيها شركا، بل لابد تكون العبادة خالصة لله تبارك وتعالى. نعم. والثالث، عفوا، الثالث أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. إذن علمنا بأن الله خلقنا لعبادته وفق ما جاء به الرسول، ليس وفق عقولنا ورأينا وما ورثناه. الأمر الثاني أن العبادة التي يحب الله الخالصة، ولا يقبل الله جل وعلا شركا في العبادة أبدا. إذن خلقنا لعبادته وحده لا شريك له. الأمر الثالث أنه يترتب على عبادة الله وحده لا شريك له موالاة العابدين لله القائمين بما خلقهم الله له، ومعاداة كذلك من حادوا عن هذا الطريق فأشركوا بالله تبارك وتعالى، إما بأن تركوا عبادته أو عبدوا معه غيره. ولك قام هذا الدين على الولاء والبراء. موالاة الله جل وعلا تقتضي محبة العبادة، محبة من أعظم العبادة المحبة، فمحبة الله تستلزم محبة أوليائه، وتستلزم بغض أعداء الله تبارك وتعالى. وذلك كان من لوازم التوحيد الموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. ونفى الله جل وعلا الإيمان عمن يحب أعداء الله، قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو أبناء أو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال جل وعلا: يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالشاهد أن محبة الله، أن عبادة الله تستلزم محبته، ومحبته تستلزم محبة عابديه وبغض المشركين به تبارك وتعالى. وذلك لا يصح الإيمان إلا بالولاء والبراء، فمن والى أعداء الله المشركين ونصرهم على المسلمين فهو كافر. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم أن ينصرهم ويؤيدهم على المسلمين فإنه منهم أي هو يهودي ونصراني، إذ لا يتولاهم إلا وهو راض بدينهم وما هم عليه. وهذا أمر فطري، لأن أعظم العبادة المحبة، محبة الله تستلزم بغض أعداء الله، إذ المقصد من الخلق كله هو العبادة، فمناط المحبة والعمل وكل ذلك على عبادة الله تبارك وتعالى. نعم. قال: أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله نعم. تعالى يقول الشيخ: اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الله جل وعلا قد أمر نبيه باتباع ملة إبراهيم، وهي ملة الأنبياء، لكن الله جل وعلا جعل إبراهيم إمام الأنبياء، لأن كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم كانوا من نسله، ولأنه لاقى ما لم يلاقي غيره من الأنبياء قبله، أي من معادة أهل الشرك. فذكر الله جل وعلا حاله مع قومه، وكيف هدم أصنامهم، وكيف ناظرهم في عبادة الملائكة، في عبادة الكواكب، وقد صوروا لكل كوكب صنم فكسر أصنامهم، فصار إماما للموحدين. قال جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فالله جل وعلا أمره أن يتبع ملة إبراهيم، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال: بعثت بالحنيفية السمحاء. والحنيفية هو الملة المقبل على الله المعرض عن الشرك، فالحنيف هو المقبل على الله المعرض عن الشرك بالله تبارك وتعالى. فدين إبراهيم هو الحنيفية، وهو الإقبال على الله عز وجل بكلية العبد والإعراض عن الشرك. فملته أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال جل: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وآيات في ذلك كثيرة: وما أرسلنا رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. فالحنيفية التي جاء بها إبراهيم وأمر النبي عليه الصلاة باتباعها هو توحيد الله تبارك وتعالى. كان بوابة الإسلام شهادة أن لا إله وأن محمد رسول الله، وكان النبي عليه الصلاة يدعو إلى ذلك، شهادة أن لا إله أي لا معبود حق إلا الله. الإله هو المعبود، الإله في اللغة هو المعبود، كل معبود فهو إله عند من عبده. فلو عبد الإنسان حجرا هو إله بالنسبة له، ولو عبد صنما كان إله بالنسبة له. فالإله هو المعبود سواء كان حقا أو باطلا. فلا إله ولا تعمل عمل إن لها اسم وخبر، خبرها محذوف إذا كان معلوما. لا إله حق، الآلهة باطلة، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، بل اتخذوا من دونه آلهة، سمى الله معبودات المشركين آلهة، لكن بين بأنها آلهة باطلة، قالوا أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق. وذلك قوله لا إله إلا أي لا معبود حق إلا الله. ولما دعاهم إلى التوحيد لا إله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحد، لأن لا إله تقتضي حصر الألوهية بالله وإبطال ألوهية ما سواه. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ما قبل أن يقول هذه، لأنها تنفي الألوهية عما سوى الله وتحصر الألوهية بالله. فهذه الحنيفية، يعني يدعى إلى لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله حتى يعلم أن العبادة لا تكون عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ يقول يعبدون أي يوحدون. ابن عباس رضي الله عنه فسر العبادة بالتوحيد، قال كل عبادة في القرآن فهي التوحيد، كل عبادة فهي التوحيد. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن العبادة إذا اقترنت بالشرك فليست عبادة. والعبادة عبادتان، عبادة شرعية وعبادة باطلة. أما العبادة الشرعية فهي العبادة الخالصة لله، فكل ما أمر الله به العبادة فاعبد الله، يا قوم اعبدوا الله. ما المراد بالعبادة هنا؟ التوحيد، معنى العبادة الخالصة. ففي قول الأنبياء يا قوم اعبدوا الله أي اعبدوه وحده لا شريك له، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أي اعبدوه وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعبدوه وحده لا شريك له. هذه العبادة الشرعية. ولذلك لما كان المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره نفى الله العبادة عنهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك. ما هي السورة؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. قد يقول قال كيف لا ولا أنتم عابدون ما أعبد وهم يعبدون الله، كانوا يصلون ويحجون ويفعلون لكن يعبدون الله ويعبدون غيره. مع ذلك نفى الله عنهم العبادة، قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لأنكم لم تعبدوا الله عبادة التي أمر بها وهي العبادة الخالصة لله، ولذلك صح نفيها عنهم. وذلك كل عبادة مقترنة بالشرك فليست عبادة شرعية، وإن كانت عبادة لغوية من جهة اللغة عبادة لكن من جهة الشرع ليست عبادة. وذلك قال ابن عباس كل عبادة في القرآن فهي التوحيد، ولا تكون عبادة عبادة إلا مع التوحيد. فالذي يعبد الله ويعبد غيره فيقول يا الله يا بدوي، قوله يا الله ليست عبادة شرعية لأنها مقتنة بالشرك، وما أمر الله بالعبادة إلا الخالصة. ولذلك يقول الشيخ ومعنى يعبدون أي يوحدون، فالعبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لو وقع في عبادتك الشرك لا حبط جميع عملك، بمعنى أن كل ما عملته من عبادة فليست عبادة، وحبوط العمل بطلانه. فالعبادة التي أمر الله بها هي العبادة الخالصة، وما ليس كذلك فليس عبادة، وإن كان عبادة اللغة من جهة التذلل. قال معنى يعبدون أي يوحدون، لأن كثير من الناس يعبد الله ويصوم ويحج ويصلي مع ذلك يدعو الموتى ويستغيث بالحسين والعباس وآل البيت والبدوي وفلان ويصلي، يقول أنا عابد لله، نقول لست عابد لله، يقول صلي، نقول صلاتك، وكل هذا باطل، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. الله لم يأمرك بمطلق العبادة أي عبادة، بل أمرك بالعبادة الخالصة له فقط، وأنت لم تفعل ما أمرك الله به فلست بعابد له. قال وأعظم أمر به الله به التوحيد، أي التوحيد في العبادة، أي ليعبدون ليوحدون، فأمر الله بالتوحيد. قال وهو إفراد الله بالعبادة أي جعله المعبود وحده لا شريك له، وهذا توحيد العبادة. قال إفراده بالعبادة، فالتوحيد ما هو التوحيد إذن؟ إفراد الله بالعبادة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعث في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. إذن لا بد من التوحيد والبراءة من ضد ذلك. فالتوحيد ما معناه؟ معناه أن نفرد الله بالعبادة وأن نتبرأ وأن نكفر بكل عبادة لغير الله تبارك وتعالى. ألا يكتفى أن نعبد الله وحده لا شريك له حتى نعتقد أن عبادة غيره شرك، وأن من عبد غير الله فهو مشرك. إذن لا بد من ذلك. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي الأنبياء، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أظهر لهم العداوة والبراءة وكفروا بهم، بهذا أمر الله أن نتخذ إبراهيم أسوة. وإذ قال إبراهيم لقوم يا أبيه قوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء، تبرأ منهم، تبرأ من عبادتهم وأبطلها وبين شركهم وضلالهم، إلا من عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. قال: وهو إفراد الله بالعبادة، أي جعل الله هو المعبود وحده لا شريك له، لا إله إلا معبود حق إلا الله. فمن عبد الله وعبد غيره فهو مشرك لإسم واحد. قال: وإفراد الله بالعبادة، أن يكون الله جل متفرد بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، أي عبادة غيره معه. فأعظم معروف جاء به الأنبياء هو الدعوة إلى التوحيد، وأعظم منكر حذرت منه الأنبياء هو الشرك بالله تبارك وتعالى. ولقد أوحي إليك الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه نار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقف عند هذا إن كان هناك أسئلة قبل الأذان. نعم. من أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي كان يحب هداية عمه، لكن الله جل لا يهدي من أحب النبي صلى الله عليه وسلم هدايته. وهناك من أحب هي محبة فطرية، محبة الأب لابنه والابن لأبيه والزوج لزوجته، هذه محبة فطرية. المحبة هنا محبة شرعية اللي فيها المودة. نعم نعم. إياك أولا ما ينبغي أن يطلب إنسان العلم عند أهل البدع، فإن ابتلي بذلك كالجامعات فيحفظوا مكانتهم لهذا الأمر، لكن ليس معنى ذلك أن يسكت عن منكراتهم وعن بدعهم أو أن يسكت من التحذير منهم، لكن أن يكون لهم حق عليه. لو كان والدك مشركا وجب عليك طاعته وبره، بل لو كان داعية إلى الشرك ويدعوك لوجب عليك بره مع ترك ما يدعوك إليه. فكل من أحسن إليك ولو كان كافرا فإنه يجب أن يعامل إنسان بالحسنى شكرا لعمله. فلو استفدت من مبتدع أمرا شرعيا أصاب فيه كالفقه وغير ذلك فتحفظ له هذا وتشكره على هذا، ولكن لا تسكت عما عليه من منكرات وتقول: والله فلان شيخي استفدت منه، إذا لا أقول أنه مبتدع أو لا أقول كذا أو لا أحذر منه. لا يجوز لك ذلك. نعم. يودون يحبون، المودة هي أخلص المحبة، المودة خالص المحبة، لا يجتمع إيمان بالله ومحبة أعداء الله. والمحبة قد تصل الإنسان الكفر وقد تكون معصية. فلو أحب الإنسان الكفار وقدمهم على المسلمين أو نصرهم على المسلمين أو أحب دينهم أو رضي عنهم أو صح طريقتهم، يعني كانت داخل ذلك محبتهم، كفر محبتهم. نعم طبعا. إذا الإنسان لا يصاحب الكفار إلا بغرض الدعوة، أو أن يكون أصحاب حق عليه، كان يكون جيرانا له، كان يكون أقرباء له، فهنا بينه وبينه حق القرابة أو حق الجيرة، هذا حق يستلزم إيش؟ يستلزم أمورا كثيرة. لكن إذا لم يكن لهم حق عليه وإنما هم كفار، الإنسان لا يصاحبهم إلا على سبيل الدعوة، فقد يدعوهم إلى بيته إلى وليمة لأجل دعوتهم والتودد إليهم حتى يؤلف قلوبهم الإسلام. ومن يتخذهم أصحابا وأخدانا وزملاء يذهب معهم وهم كفار ولم يعتني بدعوتهم فهذا لا يجوز. نعم نعم. عمارة الكون بالعبادة. من موضع عمارة الكون؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فعمارة الأرض بالعبادة، والله جل وعلا خلق الخلق وجعله شهوة نكاح ومطعم ومشرب ومعمل، وأمره بكل هذا حتى يقوم بالعبادة، وهذا جزء من العبادة. فالإنسان يتناكح البشر حتى يستقيم النسل ويأكل ويشرب حتى يقوى بدنه العبادة. فكل ما أمرنا به من أمور الدنيوية ومن العمل لأجل أن يحقق لنا هذه الغاية. فالمواد بالعمارة عمارة الأرض بالعبادة، ما أمر الله لأجل نبني البنيان، لكن نبني حتى نستعين به ونسهل الحياة حتى نعبد الله. نعم، ونحسن إلى الخلق. نعم. إيش الداء؟ ما فهمت. يدخل مبتدع، المبتدع له نصيب من العداوة بقدر بدعته، لكن العداوة التامة للمشركين، أما المبتدع فله بقدر إسلامه له جزء من المحبة والموالاة، وبقدر بدعته له جزء من البراءة، لكن البراءة التامة للمشركين. نعم. لغوية، العبادة اللغوية، العابد هو المتذلل، فلو جاء الإنسان وقال يا بدوي يا رسول الله يا الله، هو في اللغة من جهة اللغة عابد، لكن من جهة الشرع ليس بعابد، لأن عبادة مقترنة بالشرك، فالعبادة الشرعية التي يقبلها الله عبادة. يعني لو جاء الإنسان صلى بغير وضوء الله أكبر وخشاع وصلى وكذا، إيش تقول له؟ تقول له صليت؟ يقول كيف؟ قال ركعت وأتيت بأركان الصلاة. نقول هذه لما كانت صلاة إيش ارتبط بها واقترن بها ما هو مفسد لها فليست بصلاة، هي صلاة من جهة اللغة لكن ليس صلاة من جهة الشرع. واضح؟ آه. نعم. لا فرق بين التولي، بعض العلماء يفرق، والصحيح لا فرق، التولي والموالاة شيء واحد. بعض العلماء يقول التولي كفر والموالاة ليست كفر وهي أنواع، لكن الذي عليه أكثر العلماء وعليه الأدلة أنه لا فرق بينهما، لكن من الموالاة ما هو كفر وردة كنصرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، ومنها ما هو دون ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.